نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله عليه التوفيق سم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول أبو داود رحمه الله: باب في خضاب الصفرة. باب في خضاب الصفرة. نعم. قال: حدثنا عبد الرحيم ابن مطرف أبو سفيان قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وفي الصحيحين في الشارع من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. هنا قال: هنا أصفر لحيتها، وقال: أصبغ بالصبغة، يعني ظاهره الصبغ وليس طيب، ظاهره أنه إيش؟ صبغ وليس طيب. بعض الأسفار، لماذا خص الأسفار؟ نعم، أنس يعني نعم قال ذكر أنه لم يخضب، ولكن خضب أبو بكر وعمر. يحمل لما يقول قال لم يخضب، يعني لم يخضب بالحناء والكتم محتبل، إنه نفى نوعا خاصا من الخضاب. نعم. إيه قبل كذا لعله يقول في بعض الأسفار اللي بلا حضورها يمكن ليس بعيد، ولكن بعض المحاضرين ما قال له لم يخضب لأنه ما شاب عليه الصلاة والسلام، ولو حمل هذا على أنه طيب ممكن قد يكون، لكن سماه خضاب الآن ابن عمر سماه خضاب. قال المنذري: اخرج النسائي في سيد عبد العزيز بن ابي رواد قد استند به. ايش قال علي في تخريجه؟ قال: اسناده حسن. اخرج النسائي. هو الصحيحين حديث ابن عمر قال: رايت الله صلى الله عليه وسلم يصفر بالصفرة. يعني يجمع بينها على انه كان يعني احيانا يصفر شيء قليل، يبقى إشكالنا كيف يصبغه ما في إلا شعرات قليلة، شعرات قليلة هل تستحق الصبغ؟ يصبغ شعر كامل. نعم يصبغ شعر كامل لكن يظهر في الشيبات. إيه طيب، لماذا يصبغ ما دام الشعر أسود ما في إلا شيبات قليلة؟ ما الداعي للصبغ؟ يعني في إشكال إذا كان ما في رأسي ولحيته إلا 20 شيبة شعرة في الرأس واللحية مجموع، فهل تستحق هذا الصبغ؟ يعني في إشكال. يقال إشكال الورس مو بأصفر شيء وهو طيب. إذا قلنا أنه طيب لا بأس، يا محمد أنت طيب. قال هنا يصبغ به الصفرة، قال يصبغ بالصفرة ما قال طيب. إذا حمل عنه طيب زال الإشكال، لأن الورس والزعفران طيب. قال ويصفر يا شيخ. ها؟ قال ويصفر لحيته. لا يصفره هي على بالطيب. يحتمل. إذا حمل عنه طيب زال الإشكال. يعني طيب شعره، ما يطيب ثوبه. أما أن يصبح بقصد الصبغ لا من طيب، فهذا لا يتناسب مع كونه ما في شيء، شيبات قليلة ما تستحق الصبغ، أكثر الشعر أسود وعيب شيبات قليلة كيف يصبغ اللحية من أجل شيبات قليلة ويترك السواد اللي هو الأصل. نعم هذا لا بأس. في أوراق مسلمة أظن أنه رؤيا شعره أحمر من كثرة الطيب، من كثرة الطيب يحمر الشعر، هذا لا بأس. وهذا لعله يصفر من كثرة الطيب، أنه نوع من إيش؟ من الطيب، صفر الحيثة بالطيب، هنا يزول الإشكال، لأن الورس والزعفران نوع من الطيب. لا هنا قال لحيته، ها؟ قال صفروا لحيته، قال صفروا لحيته بالورس والزعفران. وهناك في الصحيحين يصبغ بها الصفرة، يمكن يصبغ الثياب. جاء عن ابن عمر مرنا أنه كان النبي قال يصبغ بها، كان ابن عمر يصبغ بها حتى يقطر، وكان قال رأيت النبي يصبغ بها، يعني لعلها الثياب. عن ايش؟ الزعفران، نعم. وأنا هذا قال بعضهم أنه إلا أنه من طيب النساء مرنا في الحديث السابقة، وقيل لأنه لأنه طيب، وقيل أن هذا خاص النهي بالمحرم، وقيل ليس خاصا بالمحرم ولكنه منهي عنه لأنه من طيب النساء. ها؟ إيه، لكن هل هنا هل فعله وهو محرم؟ ما ذكر أنه محرم. إيه المحرم هو المنهي عنه، نعم. قال بعضهم أنه منهي عن المحرم، وقيل أنه يطيب النساء. نهى أن يستعفر الرجل في الحديث، نهى أن يستعفر الرجل. كيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ نهى النبي أن يستعفر الرجل، وهذا الحديث أنه يستعفر، صفر الحيثة بالورس والزعفران. نعم. فلا بأس، يعني هذا في الثياب يكون يبقى كيف الآن يصفر اللحية وليس فيها شيب، ما في شيب إلا قليل. نعم نعم. ما يخالف بالورس مع الزعفران، يحمل على انه طيب يزول الاشكال، اذا حمل انه طيب ويحمل انه يعني الزعفران للمحرم، تزعفر للرجل. هذا كلام القرطبي. اشكالك عندك اشكال؟ عند الله. نعم احسن عليكم. قال وقد اعتذر اصحاب القول الاول عن حديث، عن ايش؟ شو هذا القول الاول؟ من اول بعيد طويل البحث. قراناها احسن عليكم. القول الاول ايش؟ وقول أنس رضي الله عنه وقد سئل عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير من الشيب إلا قليلا، وفي الرواية الأخرى لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. ظاهره أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يختضب كما قد نص عليه في بقية الحديث، وبهذا الظاهر أخذ مالك فقال لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البر، وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه خضب، متمسكين في ذلك بما رواه أبو داود عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة وبها ردع من حناء وعليه بردان أخضران. وروى أبو داود أيضا عن زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. ويعتضد هذا بأمره صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، كما قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، وقال غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، وما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به. ومما يعتضد به لذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن موهب قال دخلت على أمي سلمة رضي الله عنها فأخرجت لي شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبة. زاد ابن أبي شيبة بالحناء والكتم والإسناد واحد. ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين رضي الله عنهما، فلو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب لما اختضب، فإنهما ما كان باللذين يعدلان عن سنته ولا عن اتباعه. والفصل لهؤلاء من أحاديث أنس وما في معناها. وإيش الفصل؟ والفصل لهؤلاء من أحاديث أنس وما في معناها بأن الخضاب لم يكن منه صلى الله عليه وسلم دائما ولا في كل حال، وإنما كان في بعض الأوقات، فلم يلتفت أنس لهذه الأوقات القليلة وأطلق القول. وأولى من هذا أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم لما لم يكن شيبه كثيرا، وإنما كان في لحيته وصدغيه نحو 20 شعرة بيضا لم يكن الخضاب يظهر فيها غالبا، والله تعالى أعلم. وقد اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبي رمثة وابن عمر بأن ذلك لم يكن خضابا بالحناء وإنما كان تغييرا بالطيب. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ بالصفرة ولم يقل بالحناء، وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو رمثة ردع من حناء لأنه شبهها بها. وأما حديث أم سلمة فيحتمل أن يكون ذلك فعل بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بطيب أو غيره احتراما وإكراما، والله أعلم. نعم، إذا حمل على الطيب زال الإشكال، يعني الرسول الفرن عن المطيب وينهى عنهم المحرم. نعم، صلى الله عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا. فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. هنا فضل الصفرة تخريجه. قال إسناده ضعيف، أخرج ابن ماجه باب الخضاب بالصفرة من حديث إسحاق بن منصور. المذيع أخرجه ابن ماجه ويحدث ابن ماجه قال وكان طاووس يصفر في إسناده حميد بن وهب القرشي الكوفي. قال البخاري حميد بن وهب القرشي الكوفي يعني من طاووس الخضاب منكر الحديث. روى عنه محمد بن طلحة الكوفي كان من يخطئ حتى خرج عن حد التعديل ولم يغلب خطأه صوابه حتى استحق الترك وهم لا يحتج به إلا من فرد. إذا ما يصح ويعارض الحديث الأول الحديث السابق إن أحسن إيش ما غيرتم به إن أحسن الحديث ما غيرتم به إيش ما غيرتم بالشيب الحناء والخضب كذا نعم الحناء والكتم ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. نعم، والحديث هذا أخرجه من إن أحسن ما إسناده صحيح. قال أخرجه الترمذي نعم مقدم على هذا صححه ابن حبان أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم، وهذا حديث ضعيف ومقدم على الحديث الصحيح. هذا ضعيف، قال جعل الصفر أحسن من هذا كله ويعارض الحديث السابق والعمدة على الحديث الصحيح. شعيب صححه شعيب قال إسناده صحيح. عبد الكريم هو ابن مالك الجزري، وقد أخطأ ابن الجوزي حيث جزم بأنه ابن أبي المخارق. ها؟ نعم أحسن لك. هذه طاووس عن ابن عباس. نعم، أما هذا فقال إسناده ضعيف لضعف حميد بن وهب. ضعف؟ إسناده ضعيف لضعف حميد بن وهب. إذا خلص العمدة على الحديث الصحيح. نحسب على سبيل الحناء والكتم، الحناء والكتم. إن أحسن ما غيرتم به. غير به هذا الشيء الحناء والكتم. نعم، سمعت به هذا الشيء الحناء والكتم. العمدة على هذا فعل أبي بكر وعمر كذلك، وأما هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح. هنا قال الشارح وهو إحدى صيغة التعجب ما أحسن هذا. قال الحديث يدل على حسن الخضب بالحنة على انفراده، فإن ضم إلى الكتم كان أحسن. ويرد على قول الخطاب بن أثير ومن تبعه من الحنة والكتم إذا خلط جاء اللون أسود، لأن الرجل قد خضب بالحنة والكتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه، فعلم أنه لونه يكون بالأجود الخالص، بالأسود الخالص، لأن اللون الأسود منهي عنه. ويدل على الخضب الصفراء أحب إلى رسول الله وأحسن في عينه من الحنة على انفراده ومع الكتم، لكن هذا مبني على صحة الحديث، والحديث لم يصح. طيب بعده سلام. كلاما في عبد العزيز أبي رواد قال يحب معين ثقة كان يعين بالإرجاء وتكلم فيه غير واحد، وذكر ابن حبان أنه قد روي عن أن روى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة فحدث بها توهما لا تعمدا، ومن حدث على الحسبان وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به. هذا ذكر الشارح. أول الباب الحديث الأول في الباب اللي معنا هو الباب وهو والله أحسن لك حديث كان صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصفي لحيته بالورس والزعفران الذي قبل هذا بس نعم الذي عند النسائي جاء يعني ورد في إسناده أو حتى في هذا كذلك ابن أبي رواد. ابن أبي رواد هذا الأحسن لك من رجال البخاري، قال بشار عواد في تحرير التقريب قال بل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان على شدته في انتقاء الرجال، وابن معين وأبو حاتم الرازي والحاكم والذهبي في الكاشف وغيرهم، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أحمد صالح الحديث. وأما بعض من لين أمره مثل الدارقطني وابن حبان والعقيلي فإنما كان ذلك والله أعلم بسبب ما اتهم به من الإرجاء، وهي علة غير قادحة في وثاقته. ورحم الله القطان الذي كان عارفا بهذا الأمر فقال ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. انت. طيب أعرف الحال أنا سبق قلنا أن لعل هذا محمل على أنه الطيب. طيب سمع بلال اقرأ. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ما جاء في خضاب السواد. حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. تخريجه أحسن الله إليكم. إسناده صحيح. عبد الكريم هو ابن مالك الجزري، وقد أخطأ ابن الجوزي حيث جزم بأنه ابن أبي المخارق. عبد الكريم المخارق هذا ضعيف، الجزري يعني ثقة. نعم. وقد أخطأ ابن الجوزي حيث جزم بأنه ابن أبي المخارق فذكر الحديث في الموضوعات، لكن رد عليه الحافظان المنذري في اختصار السنن وابن حجر. إيش؟ وقد أخطأ من؟ وقد أخطأ ابن الجوزي حيث جزم بأنه ابن أبي المخارق فذكر الحديث في الموضوعات. عجيب شد مشدد. نعم. لكن رد عليه الحافظان المنذري في اختصار السنن وابن حجر في القول المسدد، وبينا أن عبد الكريم هذا هو الجزري الثقة وليس هو ابن المخارق. نعم حسن الله. طيب ما نقل كلام النووي. نعم. قال النووي في شرح مسلم ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهبنا. وقال الحافظ في الفتح وعن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء، فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. قلنا وهو الذي نقله ابن القيم في تهذيب السنن. ما نقل كلام ابن القيم السبق. طيب شو كلام الشعر هنا؟ قوله يخضبون بكسر الضاد المعجمة أي يغيرون الشعر الأبيض من الشيب الواقع في الرأس واللحية، قوله بالسواد أي باللون الأسود، قوله كحواصل الحمام أي كصدورها فإنها سود غالبا وأصل الحوصلة المعدة، والمراد هنا صدره الأسود. قال الطيبي معناه كحواصل الحمام في الغالب، لأن حواصل بعض الحمام ليست بسود. قوله لا يريحون أي لا يشمون ولا يجدون. قوله رائحة الجنة يعني وريحها توجد من مسيرة 500 عام كما في الحديث، فالمراد به التهديد أو محمول على المستحل أو مقيد بما قبل دخول الجنة من القبر أو الموقف أو النار. قال ميرك ذهب أكثر العلماء هنا يعني هذا التأويل هو لا يفيد الوعيد يعني من الكبائر، إذا صح يقول هذا معناه من كبائر الذنوب، التهديد محمول على المستحل، هذا صرف للحديث عن ظاهره، أو مقيد بما قبل دخول الجنة كله من القبر أو الموقف أو النار. طيب قال ميرك نعم أحسن الله عليكم. قال ميرك ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسواد، وجنح النووي إلى أنها كراهة تحريم، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ولم يرخص في غيره، ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي. وأما خضب اليدين والرجلين فيستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال إلا للتداوي كذا في المرقاة. وقال الحافظ في الفتح تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هكذا أطلق. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، وأخرج الطبراني في الأوسط نحوه من حديث أنس. وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم، وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد. وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وابن عباس رضي الله عنهم، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقا، وأن الأولى كراهته، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم. وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح جنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه إيش؟ صفتهم إيش؟ لأنه حصلك بأنه طيب. لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، أجاب عن حديث ابن عباس يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، نعم بل فيه حصلك بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، وعن حديث جابر رضي الله عنه جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يطرد ذلك ولا يطرد ذلك في حق كل أحد، انتهى. وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه. وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، وسنده لين، انتهى كلام الحافظ. قال المنذري وأخرجه النسائي في إسناده عبد الكريم، ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي، وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية ولا يحتج بحديثه وضعف الحديث بسببه، وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد وهو من الثقات، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، وقوى من قال إنه عبد الكريم الجزري، وعبد الكريم بن أبي المخارق من أهل البصرة نزل مكة، وأيضا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو عبد الله بن عمر الرقي وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزري وهو أيضا من أهل الجزيرة والله عز وجل أعلم. إيش هذا الاختلاف في سيد عبد الكريم؟ ذكر الله أن عبد الكريم بن خالق ولا احتج بحديث ضعف الحديث، ذكر الله أنه عبد الكريم بن مالك الجزري وهو من الثقات. وقوى من قال انه عبد الكريم الجزري، كلمة ابن خالق من اهل البصرة نزل مكة. كلمة هذا الحديث هو عبد الله بن عمر الرقي وهو مشهور بعبد الكريم الجزري. صح، يعني إذا قلنا صحيح هذا يدل على أنه من الكبائر، يدل من كبائر الذنوب، ها؟ وعاد ريح الجنة هذا يدل على من كبائر الذنوب، من الكبائر. هذا يدل على ايش؟ هذا في ايش؟ احسن الله اليكم، رساله للشيخ سعيد بن وهب رحمه الله اسمها نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنه. قال رحمه الله: ويؤكد اختيار الامام النووي ومن سلك مسلكه في تحريم الخضاب بالسواد ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: إسناده جيد، وهذا يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد، ويقتضي أنه كبيرة لأنه وعيد. صحيح، وعيد ما كبائر. قال: سمعت منه أثناء شرح الحديث رقم 75 5075 من سنن النسائي. زواجر عن اقتراف الكبائر، إنه من الكبائر. نعم أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم: الكبيرة الحادية عشرة بعد المئة، خضب نحو اللحية بالسواد. خضب نحو اللحية نحو كذا. نعم أحسن الله إليكم. هو خضب اللحية هذا الموجود عندي. خضب نحو اللحية بالسواد لغير غرض نحو جهاد. أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد وزعم ضعفه ليس في محله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. تنبيه: عد هذا من الكبائر هو ظاهر ما في هذا الحديث الصحيح من هذا الوعيد الشديد، وإن لم أرى من عده منها. من يقول هذا؟ الهيتمي أحسن الله. وإن لم أرى من عده منها. وكان الأنسب لكم هو من عدها، لا من العدها. هو عدها من الكبائر. ها؟ عدها من الكبائر. هو عدها من الكبائر. هو الهيتمي. هو اللي هو كتاب الكبائر. ابن حجر الهيتمي أحسن. هو الوعيد هذا يدل على الكبائر. خلنا عشان اقرا اللي بعده. السلام عليكم. باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. انت الكلام في الخضاب. اي نعم، حديث واحد. يعني خلاصة في هذا ان الخضاب سنة مؤكدة، خضاب الشيب بالحناء والكتم أو بالحناء واحدة الحمرة أو بالصفرة، وأنه مستحب بس سنة مؤكدة، لأن الأصل في الأوامر للوجوب، هذا هو الأصل رحمك الله. فإذا قلنا أنه مصروف عن الوجوب نقول يبقى تبقى السنة المؤكدة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب أنه لم يخضب، ما رؤي من أنه صفر فهذا يحمل على أنه طيب، وكذلك ما رؤي من شعره أحمر فهذا من بسبب الطيب الذي يكثر منه عليه الصلاة والسلام. وأما خضب السواد ففي قول العلم منهم من قال بالكراهة ومنهم قال بالتحريم، وإذا صح الحديث فيكون بالتحريم. نعم، وش الخلاصة عندك؟ نعم، ذكر ابن القيم منهم من الصحابة في خلاف العلماء، منهم من أجازه ومنهم من منعه، من الصحابة ومن غيرهم، منهم من أجازه ومنهم من منعه. لكن نعم يخطبونهم يعلمون منها يا شيخ الله. ما ندري هل علموا أو لم يعلموا، هذا الله أعلم، لكن هل علموا وتأولوا أو لم يعلموا. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ سعيد بن وفر رحمه الله: ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب وخضابه ما يأتي. أولا: الشيب نور المسلم، نور المسلم في الدنيا والآخرة. ثانيا: المنع من نتف الشيب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: الشيب تزاد به الحسنات. رابعا: الشيب تزال نعم تزاد نعم تزاد بالحسنات. نعم. رابعا: الشيب ترفع به الدرجات. خامسا: الشيب تحط به الخطايا. سادسا: تحريم صبغ الشيب بالسواد. سابعا: صبغ الشيب بالحناء أو الصفرة أو الحناء والكتم سنة مؤكدة. ثامنا: الحناء لونه أحمر، والحناء والكتم لونه بين السواد والحمرة. تاسعا: من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل له من كتاب ولا سنة. عاشرا: لا قول لأحد مع قول رسول لا قول أحسن الله إليكم لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. الحادي عشر: الشيب له أسباب غير كبر السن، فقد يكون مبكرا لخوف الله عز وجل أو لغيره من الأسباب. لخوف الله أو لغيره من الأسباب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أشكال نقول قد شبت، ما في شيء إلا قليل، كيف يقول قد شبت؟ ها؟ نعم صلى الله عليكم. قالوا: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، قد نراك قد شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، والله عز وجل الموفق للصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. ما سبق يعني تغيير الشيب بالحناء والكتم بالحناء سنة مؤكدة في مخالفة اليهود. والصبغ والسواد يعني إما محرم وإما مكروه كراهة شديدة، وإذا صح الحديث فهو محمول على التحريم، لأنه هو الأصل يحرم على التحريم. ومن فعل من السلف من الصحابة ومن الصحابة إما أنهم لم يبلغهم النص أو أنهم تأولوه. نعم السلام عليكم. من كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أن يكون نعم من كان في مثل سن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أن يكون فيه شيب أكثر مما نعم خلفوا في هذا. أقول التفاوت بين الناس نعم. بعضهم قد يشيب مبكر، بعضهم يشيب متأخر، بعضهم لا يشيب. نعم صحيح. نجد بعضهم يعني لا يزال شعر أسود مثل الغراب وقد بلغ المئة بعضهم. نعم أحسن الله إليكم. حديث شيبتني هود في رواية: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون. يبقى الإشكال كيف شيبتني وليس به شيب إلا قليل، يعني هذا الشيب القليل يعني كان بسببها. أحسن الله إليكم. الحديث ذكر الشيخ سعد الحميد في ضعف نعم ذكر في حاشية سنن سعيد بن منصور، قال: سنده ضعيف لإرساله واضطراب أبي إسحاق السبيعي فيه. لأنه قال قد شبت وما ظهر الشيب حتى قال قد شبت. طيب بعد باب في الانتفاع. باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة رضي الله عنها، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة. وحلت الحسنة والحسين قلبين من فضة، فقدم ولم يدخل، فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت السترة وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان، قال: أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلالة من عصب وسوارين من عاج. آخر كتاب قلالة من عصب أو من عصب وسوارين من عصب. يا شاهد الحديث قال: كان رسول الله أحسن عليكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة رضي الله عنها، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم ولم يدخل، فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت السترة وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان، أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. آخر كتاب الترجل. إشكال عليك خديجة. أحسن الله عليك. قال: إسناده ضعيف لجهالة حميد الشامي وسليمان المنبهي. إسناد الحديث إسناده ضعيف لجهالة حميد الشامي وسليمان المنبهي. سليمان ايش؟ المنبهي؟ نعم المنبهي. المنبهي احسن. قال المنذر هنا الشام في اسناد حميد الشامي وسليمان المنبهي. قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت له عثمان بن سعيد حميد الشامي الذي يروي حديث ثوبان عن سليمان المنبهي، فقال: ما اعرفهما. وسئل الامام محمد حميد الشامي: هذا من هو؟ قال: لا أعرفه. يعني مجهول ضعيف، ها؟ فالحديث ضعيف، والنسخة الثانية ضعيف. الشيخ الألباني قال: ضعيف الإسناد منكر. ها؟ إسناده؟ قال: ضعيف الإسناد منكر. وش وجه النكارة؟ يعني لبس الصبيين الفضة والستر كذلك، النبي كان ينكر الستر يعني، وهذا الستر فيه صور في قصة عائشة أنها لما سترت قراما هتكت فيه صور، هذا ما فيه أنه صور، لكن جاء النهي عن ستر أيضا الأبواب وعن ستر الجدران، قال سبثموها بالكعبة وما أشبه ذلك. هل هذا في نكارة؟ نكارة يعني من جهة إيش؟ ها؟ قلبين من فضة، وقال فيها أن أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يعني أول شيء الصبيان غير مكلفين، ثانيا أن الذهب لها، النساء لها أن تتحلى بهذا، ولا كن أكلوا من طيباته. لعله الله سيريك جعله نكارة من وجهة ال ها؟ لعل جعل النكارة من مسألة السوارين من عاج، من ناب الفيل من عاج ميتة. قسوارين من عاج. ها؟ نعم نعم. آخر الحديث. اشتري فاطمة، يا ثوبان اشتري فاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. أقول اشتري لهما، هذا ما فيه أنها اشتري لهما. يقول لثوبان اشتري قلادة من عصب وسوارين من عاج. ايش كلام الشارع؟ السلام عليكم. كان آخر عهده بالمدينة. قوله كان آخر عهده أي آخر أمره بالوداع والكلام والوصية، وفاطمة خبر كان بحذف المضاف. نعم بعدها ليصح الحمل. قدم من غزات. فقدم من غزات أصلها غزوة نقلت حركة. طيب وقد علقت مسحاً. قوله وقد علقت مسحاً بالكسر هو البلاس وهو كساء معروف. قوله أو ستراً بالكسر أو للشك. قوله على بابها إلى الزينة لأنها لو كانت للسترة لم ينكر عليها. اللهم إن كان فيها تماثيل فالإنكار بسببها والله أعلم. قوله وحلت بالتشديد اللام أصله حليت من التحلية فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت. وحلت إيش؟ وحلت؟ وحلت القلبين. ها؟ القلبين أحصي لك. قلبين؟ إيه. حلت قلبين من فضة. حلت؟ نعم. وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة. هذا إيه. في المتن. إيه. أحصي لك. وأصله حليت من التحلية. فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين أي زينت الحسن والحسين قلبين بضم القاف أي سوارين أي زينت الحسن والحسين بإلباسهما. قوله ولم يدخل أي بيت فاطمة. قوله إنما منعه أن يدخل ما رأى يحتمل أن يكون ما في إنما موصولة ومنعه صلته وما رأى ومنعه صلته وما رأى خبر أن فهتكت الستر أي شقته. قوله وفكت القلبين بتشديد الكافي وفك نعم بتشديد الكافي أي تقليبهما وتطويقهما وفي بعض النسخ فككت. قوله وقطعته أي كل واحد من القلبين. قوله بينهما أي بين الحسنين. قوله فأخذه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما في أيدي الحسنين أو كل واحد من القلبين. قوله منهما أي من الحسنين. قوله اذهب بهذا أي بكل من القلبين. قوله أهل بيت بدل من آل فلان. قوله إن هؤلاء أي الحسنان ووالدهما. قوله أكره أن يأكلوا طيبات في حياتهم الدنيا أي يتلذذوا بطيب طعام ولبس نفيس ونحوهما بل اختار لهم الفقر والرياضة في حياتهم ليكون درجاتهم في الجنة أعلى. قوله قلالة بكسر القاف ما يعلق في العنق. قوله من عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين ويفتح. قال الخطاب في المعالم العصب في هذا الحديث إن لم يكن هذه الثياب اليمانية فلست أدري ما هو وما أدري أن القلالة تكون منه. انتهى. يعني يشتري لهم ثياب من البرتين اليمنيين. نعم. قال في النهاية قال أبو موسى يحتمل عندي أن الرواية إنما هي العصب بفتح الصاد وهو إطناب مفاصل الحيوانات وهو شيء مدور فيحتمل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز فإذا يبس يتخذون منه القلائد وإذا أمكن وجاز أن يتخذ الإسورة من عظام السلحفات جاز من عصب أشباهها اتخاذ خرز القلائد وذكر أن العصب طيب ذكر أيه وذكر أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منه الخرز ونصاب السكين ويكون أبيض. انتهى. قوله وسوارين من عاج. قال الخطاب في المعالم العاج الذبل أو الذيل أو الذبل وهو عظم ظهر السلحفات البحرية أو الذبل. نعم كذا ضبطها ابن رسلان الذبل. العاج الذبل. العاج الذبل وهو عظم ظهر السلحفات البحرية. فأما العاج الذي تعرفه العامة فهو أنياب الفيل وهو ميتة لا يجوز استعماله. انتهى. قالت ربشتي بعدما نقل عبارة الخطاب هذه من العجيب العدول عن اللغة المشهورة إلى ما لم يشتهر بين أهل اللسان والمشهور أن العاج عظم أنياب الفيلة وعلى هذا يفسره الناس أولهم وآخرهم. انتهى. قال القاري لعل وجه العدول أن عظم الميت نجس عنده. انتهى. قلت ولا شك لا شك أن وجه العدول هو ما قاله القاري كما يظهر من عبارة الخطاب وقد وقع الاختلاف في عظم الفيل فعند الشافعي نجس وعند أبي حنيفة طاهر ونقل عن شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية رحمه الله أنه قال عظم الميتة ليس بنجس ولا تحله الحياة وقد اتخذ الصحابة رضي الله عنهم أمشطة من عظام الفيل فلو كان نجسا ما اتخذوه. انتهى. وفي صحيح البخاري قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج. قال الحافظ في الفتح والعاج هو ناب الفيل. قال ابن سيدة لا يسمى غيره عاجا. وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا. وقال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب. وقال الخطاب العاج الذبل وهو ظهر السلحفات البحرية. قال الحافظ فيه نظر. ففي الصحاح المسك السوار من عاج أو ذبل فغاير بينهما، لكن قال القاضي العرب تسمي كل عظم عاجا. فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل، لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل انتهى. وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أنه لا حاجة إلى العدول عن معنى العاج المشهور بين أهل اللغة والعامة إلى ما لم يشتهر بينهم كما طيب. قالت ربشتي والله تعالى أعلم. طيب لماذا رسول اشتري من سورة من العاج؟ هذا يدل على ضعف هذا الحديث. بكل حال الحديث لا يعول عليه، الانتفاع بالعاج، الترجمة باب الانتفاع بالعاج هذا. نعم نعم، يعني هل ينتفع بالعاج هو عظم الفيل أو لا ينتفع، أو لا ينتفع به وطلق على الفجر على ظهر السلحفات وكذا، ما في دليل يدل عليه، الحديث ضعيف. ها؟ الأصل أصل في أي شيء؟ في الحيوانات الحل؟ نعم؟ إيه؟ إذا قالت حل يعني، والمؤلف ما جزم بالترجمة لأجل الخلاف. إذا قلت حل الحياة يصير الأصل الطهارة يعني، لكنه شيء غالي. كيف يقول الحديث ما يدل على ضعف النكارة في الحديث أنه قال لا ثوبان اشتري لها سوارين من العاج، اشتري من الغالي، هذا من النكارة. لكن الكلام في العاج الآن هل ينتفع بها ولا ينتفع، في هذا الحديث الضعيف. والأدلة الأخرى ما ذكر الأدلة الأخرى التي تدل على إيش، لكن إلا أن قيل كلام شيخ الإسلام أنه لا تحل الحياة يكون على الأصل. على كل حال العاج الآن الانتفاع بالعاج يعني يحتاج إلى النظر وجمع الأدلة في هذا. السلام عليكم. وقد يقال أنه نعم يقول لا تحل الحياة فلا بأس، بعضهم قال أن عظم النجس، بعضهم قال حكم بالنجاسة عند الشافعي ونجس، وعند أبي حنيفة طاهر. شيخ الإسلام يقول عظم البيت ليس بنجس ولا تحل الحياة، وقد اتخذ الصحابة أمشطة من عظام الفيل فلو كانت يتخذوه ما اتخذوه هكذا. الشيخ الإسلام يعني حجة يقول الصحابة اتخذوا أمشطة من عظام الفيل. فالمؤلف ما جزم بالترجمة هل ينتفع بالعاج ولا ينتفع، أن شيخ الإسلام ينتفع لأنه إيش؟ لأنه لا تحل الحياة والصحابة اتخذوا، وعند غيره أنه لا ينتفع به لأنه نجس عند أبي حنيفة. فلأجل الخلاف المؤلف ما جزم بالترجمة، قال بابوي الانتفاع بالعاج هل هو مشروع أو غير مشروع، عند شيخ الإسلام في معنى ينتفع به، وعند غيره في الخلاف يعني. فالخلاف من العلماء قال إنه ينتفع به لأنه لا تحل الحياة، ومنهم قال لا ينتفع به لأنه نجس. وأما مسألة قصة الحسن والحسين وهذه مسألة عارضة يعني في هذا الحديث، مصلي قصد الكلام في الانتفاع بالعاج. لأن الفيل نجس لا يؤكل غير ما يكون لحم فيكون نجس. ما يؤكل الفيل ما يؤكل مثل الحمر نجس. عجيب يكون كل شيء يأكلون ما يصير. هل فعلهم حجة؟ ما فعلهم حجة. من السباع يحرم من السباع كل ذي ناب من الطير، وكل ذي مخلب كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هل هو من السباع؟ هو عاشب لكن له ناب ولا لا؟ هذا الناب مو بالافتراس، هذا الناب ما خرطوم هو اللي نعم هو السلاح، لكن الناب عند المالكية الله سليك عند مالك يؤكل الله سليك. نعم الفيل عند مالك يؤكل يؤكل تؤكل الحياة كذلك، والحياة مثله يسلخونك. نعم ها ما أبين من حي فهو كميت. إيه الناب لو أبين من الفيل هو حي. إيه لكن إذا كان تحل الحياة الشيخ سيقول ما تحل الحياة عظم، والعظم لا تحل الحياة عند أبي حنيفة نجس. يدل الله سليك حرمت عليكم الميتة. ها حرمت عليكم الميتة وهو من جملة الميتة، هذا استشهاد الحنفية يعني إذا مات الفيل ولم يذكى. نعم لكن القول بأنه لا تحل الحياة ما ما ما ما يدخل ما ما ما تشمع يشمل الحديث لأنه لا تحل الحياة. ما يكون مثل الميتة الاستغاثة من جلدها دباغة. من هو؟ قرن حيوان يؤكل لحم ومات ولم يذكر، هل يعتبر من الميتة ولا يستفيد من قرنه كما استفاد من قرنه؟ القرن غير الجلد، الجلد جاءت فيه النصوص و والعظم ما في حديث صحيح وسكوت عنه، وإذا المصلف ما جزم كان باب الثياب العاج. على كل حال فيها خلاف، فيها الخلاف من أجل الخلاف هذا المصلف ما جزم، قالوا انتفع بالعاج، منهم من قال انتفع به كشيخ الإسلام لأنه تحل الحياة، ومنهم قال لا انتفع به لأنه نجس كأبي حنيفة وجمع ومن وافقه. هذا الخلاصة في هذا، وجزم يعني محل نظر. الشيخ الإسلام يعني إمام، كلامه يعني في هذا له قوته. طيب بعد أول كتاب الخاتم، أول كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. نعم هذا الحديث فيه أن فاطمة حلت الحسن والحسين بين الفضة، هل يجوز تحلية الأولاد بالأساور؟ يكون يقول الحديث ما هو صحيح، الأولاد يجنب ما يجنب الكبار من باب التربية والتعليم. يمكن هناك وين نكر قال الحليب العاج، كنا من جهتين، من جهة التحلية ومن جهة قال أنه أرشد ثوبان قال اشتري لهما إيش سوارا من العاج. ما يرى إيش سوارا سوارا يعني هي كنا هؤلاء صغار غير مكلفين، الحسن والحسين. نعم كيف هذه من فضة. نعم هي الصغار غير مكلفين لكن ينشأ يجنب ما يجنب منه الكبير، كما قال العلماء باب التعليم والتأديب والتربية، كما أنه بالصلاة الإسابة ينهى عن إذا فعل شيئا محرما أو حلف بغيره ينهى، قال كان يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار باب التربية. إذن أقف على غدا إن شاء الله بعد العشاء الدرس يكون السنن مع الشريعة الأجرين، نكمل إن شاء الله الآثار الباقية إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت رجوعه وصلى الله عليه وسلم. يقول والفيل محرم قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين. الفيل محرم ليس، وقال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين. أقول قال ابن قدامة والفيل محرم قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين. نعم قال ابن قدامة والفيل محرم قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين، هذا أيضا قال ابن قدامة والفيل محرم والفيل ليس من أطعمة المسلمين. التحريم يعني لأنه بس قول ليس من أطعمة المسلمين. هذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضبت ليس في أرض القوم، وهم ما كان في أرضهم الفيل، لكن في أرض أفريقيا فيه. لا لا، هو يقول القدامى يقول ليس من أعظم المسلمين، في كلام قال ولنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا، ولأنه مستخبث فيدل في عموم الآية المحرمة. إيه مستخبث، ولكن هل هو من السباع ناب؟ قال هو من أعظمها نابا. إيه لكن ما يفترس بنابه، لكن وما يلزم، ما يلزم يفترس. فهو يقول ما يعني سر أبو حنيفة وجماعهم، أبو حنيفة يقولون نجس، وقدامه يقول ليس من أعظم المسلمين، وهو أيضا ذو ناب من أعظم نابا. وشيخ الإسلام يقول العظم لا تحله الحياة. المسألة فيها الخلاف، ولهذا المؤلف ما جزم الترجمة، فيكون فيها الخلاف، منهم من أجاز استعمال النبي ومنهم من منعه. وفق الله جميع طاعته وثبت رجاءه، وصلى الله على محمد وعلى آله. لا يقال أن جواز التسمية، جواز أن يتسمى الإنسان بأنه طبيب، يعني عبد القيم